الرحمن الرحيم. Thank you. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم لقد كان في يوسف وإخوته لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Thank you. يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Yeah. إنك له الذيب ونحن عقبة إنا إذا لخاسرون وهم لا يشعرون فلم وجاءوا على قميص جيب

مده وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء Oh, الله ينور عليك. صدق الله العظيم.